السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ما زلنا مع هذه السورة المباركة من كلام الله، من كتاب الله، سورة الأنفال. وقفنا عند الآية الثانية بعد الستين، في قوله تعالى لنبيه وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله عز وجل يطمئن نبيه ويجبر بخاطره ويشد من أزره ومن عضده، يطمئنه أن جميع من بأقطارها إن أرادوا خداعك والمكر بك فاعلم أن الله تبارك وتعالى من ورائه محيط. اعلم أن الله حسبك، فالحسب هو الكافي. الله حسبنا. لا، حينما نقول هذه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله. كلمة قد تكون دارجة ولكن تحتاج إلى أن نفقه وأن نتدبر في معناها. حسبنا الله، أي الله كافي، يكفينا مكر الماكرين كيد الكائدين، يكفينا كل مكر وخيانة. أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ما نحقق من العبودية تأتيك الكفاية، على قدر الهداية تأتي الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ أثبت الكفاية وشرطها بالعبودية، أثبت الكفاية وكفى به كافيا وحسيبا. لمن؟ أليس الله بكافنا؟ قدر ما نحقق من العبودية والكفاية بقدر ما تحقق من العبودية والهداية بقدر ما تأتيك الكفاية. وإن يريد أن يخدعوه، يشمل خداع المنافقين والمشركين وكل من تواطؤوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله وحده. كم هي آية تنزل بردا وسلاما على كل قلب قد يخشى المشركين، قد يخشى الماكرين، قد يخشى الكائدين الحاسدين. الله يطمئنك، ومن قبلها طمأن نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الآية خاصة بالسلام، ولكن العبرة بعموم اللفظ، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك. هذه تقال لكل ولي من أوليائه الصالحين، ليس الولي على المعنى الدارج الذي له مقام يطوفون حوله خزعبلات. ولي الله هو الذي أقام الفريضة بعد الفريضة والنفل بعد النفل، إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تكون وليا لله إذا كنت تخشاه، تقيم فرضه ونفله، تخشى عقابه ترجو رحمته وتخشى عقابه. فإن حسبك الله، الله هو الذي أيدك. يعني الله يقول أنا حسبك، وتذكر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، المؤمنين الصادقين الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بايعوه على دنيا يصيبونها ولا نساء ينكحونها، إنما بايعوه رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة من عقابه، بايعوه حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، بايعوه لتكون كلمة الله هي العليا، بايعوه لله وليس لدنيا. حتى قال أحدهم: يا محمد، ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم من ها هنا فينفذ من ها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. تنظر سبحان الله الذي ألف بين هذه القلوب. انظر إلى حل يثرب التي كانت تسمى هكذا قبل البعث النبوي، معارك طاحنة لا تبقي ولا تذر بين الأوس والخزرج، كل ينتصر لنعرة الجاهلية وحمية الجاهلية، يقتل واحد فيقتل به 10، لا رابع ولا وازع ولا، ثم يأتي الدين القوي فيؤلف بين هذه القلوب فتصبح لبنة واحدة، تصبح جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تباعى له سائر الجسد. عجب لأمر هذا الدين. ألف بين قلوبه، ألف بين القلوب، ودوما لما تأمل وتدبر الآية وألف بين القلوب، هذا هو مدار التأليف. ليس التأليف على قلوب، ليس التأليف على أبدان ووجوه تضحك بعضها لبعض وتراه كالسم في العسل، يضحك إلى أخيه وهو يمكر به ويبعث عليه الدسائس ويتمنى له أن يفشل وأن يسقط، لا يترك موطنا إلا ودس عليه وخاض في عرضه، ويتمنى أن يسقط ويفشل لينجح، هو فقط هو فقط. الآية تركز على معنى القلوب، وألف بين قلوبه، وهذا من جميل ما قال الله، لم يقل وألف بينهم، بل العبرة بالقلوب، أن تكون القلوب متآلفة في بوتقة واحدة، يحزن قلب فيحزن الآخر لحزنه، يدخل أحدهم على أخيه يراه يبكي فيجلس فيبكي مثله دون أن يسأله، دون أن يسأله ما يبكيه، ولكن يحزن أولا لحزنه. في حديث المرأة التي دخلت على عائشة في حديث الإفك وجدتها تبكي، جلست بجوارها تبكي ولا تعلم ما الذي أصابها. حب عجيب في واقعة الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت توبة كعب، أتى المسجد فوجد الصحابة فقام عليه طلحة فبشره بما نزل من رأى، أبشر يا أخي هذا يوم خير يوم مذ ولذك أم. فقال كعب: والله لا أنساه طلحة. المواقف المؤثرة في الأزمات لا تنسى، في الأزمات لا تنسى، في يوم أفراحك ترى الجميع، أما في يوم أن تقع من الذي سيقف معك ويعذرك ويشد من أزرك ويعضدك؟ ولكن الله ألف بينهم وألف بين قلوبهم. والعجيب فيما يأتي، العجيب يخبر أن تأليف القلوب أمر ليس سهلا، وضرب له مثال بذلك: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، متخيلين كده هذه الأرض ملؤها ذهب وفضة، لو أنفقه النبي ليؤلف بين القلوب لن يؤلف حتى يأتي التأليف من السماء. وهذا مثال يضرب لبيان، دوما الأمثلة تضرب لبيان عظمة الشيء. يعني في الحديث في الآية، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما افتدى البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وجئنا بمثله مددا. طبعا هنا كلمة البحر أو نفس البحر لا، ليس مربي بحرا واحدا، ولكن هذا يراد به جنس البحار. في قول أحدهم زيد يحب الدرهم، هل هو يحب الدرهم فقط الواحد أو يحب المال، يحب الدراهم كلها؟ فقولهم زيد يحب الدرهم ليس الدرهم الواحد، ولكن جنس الدراهم، جنس المال. وهنا أيضا لنفذ البحر ليس بحرا واحدا، بل مراد به جميع البحار. فهذا مثال على عظيم كلام الله، لو نفذت جميع البحار ما نفذت كلمته. وهنا أيضا يدل على عظيم ما أحدثه الله وعظيم فعله، وأن هذا فقط يختص بالله. أن أنزل في القلوب حلاوة وبشاشة وتأليفا ألفت بين القلوب، هذه الأمور لا تحدث بملايين تملأ الأرض ذهبا وفضة. كما ذكرنا كم كانت عصبية جاهلية ونعرة قديمة بين الأوس والخزرج، وإذ بهم يتآلفون في وعاء في بطاقة واحدة، يحزن أحدهم لأخيه ويفرح لأخيه، ويأتي المهاجرون إلى الأنصار في الهجرة فيتقاسم معهم الأنصار كل شيء، حتى لو أن الواحد كان متزوجا من امرأتين يعرض على أخيه أن يطلق له واحدة. نحن نعلم مدى الغيرة التي كانت عند العرب. كان أحدهم إذا يمتلك فرسا وقد ركبت عليه زوجته فلا يبيع هذا الفرس، لأنه لو باعه سيركب عليه رجل، فكيف يركب رجل غريم على دابة ركبت عليها زوجته؟ الله. فكانت عصبية جاهلية بدلت بنعمة من الله في آية عظيمة، هي آية تأليف القلوب. اذكروا كما في الآية الأخرى، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعم فضل مح فضل محض نعمة من الله، وفضل وإنعام محض فضل من الله أن ألف بين هذه القلوب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم يوم حنين، لما سلم أعطى من أسلم حديثا ولم يعطي الأنصار، فكان الأنصار أصابهم حزن واحد، فجمعهم فقال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعادة فأغناكم الله بي، فكنتم متفرقين فألف الله بينكم بي. وفي كل عبارة يقول الأنصار الله ورسوله أمن من المنة. قال عز وجل ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، عزيز الجناب، حكيم في أفعاله وأحكامه. عن ابن عباس قال إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، الله إذا ألف بين قلبين لم يزحزحه شيء. ثم قرأ الآية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، الله إذا ألف بين قلبين لو تكالب من بأقطارها لوضع النزاع بينهم لن يستطيعوا، لأن الذي ألف بينهم من؟ ملك، مالك ومليك القلوب، الله عز وجل. وعن مجاهد قال إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهم بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت الخطايا، وهذا في أصل مرفوع، فسئل إن هذا لا يسير، يعني مسألة أن يتصافح اثنان ويبتسم أحدهم لأخيه هذا يسير؟ فقال مجاهد مرة أخرى قال لا تقل ذلك. يعني مجاهد يقول إن إذا التقى المسلمان وتضاحكا فتتحات الذنوب. فقال أحد السامعين هذا أمر يسير أن أصافح أخي وأضحك في وجهه، فقال لا تقل. قال مجاهد لا تقل هذا، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه آية من الأهمية المكان، تكرر معنى أن الله هو الحسب والكافي، يطمئن نبيه أنه قد كفاه كل هم وكل مكر وكل خيانة وكل كيد. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك وناصرك ومؤيدك، فإن كثرت أعداد المشركين عدة وعددا وترادفت أعدادهم فاعلم أن الله يكفيك كل ذلك. عن الشعبي في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال حسبك الله وحسب من شهد معك. وهنا فائدة قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، قد يظن الظن أن هذه الآية تكرار للآية التي قبلها التي ذكرناها قريبا، وإن يريد خيانتك فإن حسبك الله. يعني عندنا آيتان في هذا الموضع، الآية الأولى وإن يريد خيانتك فإن حسبك الله، ثم قال بعدها يا أيها النبي حسبك الله. هل هذا تكرار؟ ليس هذا تكرار، بل قوله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هذه كفاية خاصة. أما في الآية التي بعدها يا أيها النبي حسبك الله أراد التعميم، بمعنى إيه؟ الآية الأولى الله أخبره أنه كافي وحسبه إن أرادوا خيانته، فكان مقام تخصيص وطمأنة أن الله كافي نبيه كل هم إذا أرادوا أن يخدعوه. أما التي بعدها فكانت أعم، يا أيها النبي حسبك، في كيد المنافقين، كيد المشركين، هم الدنيا والآخرة، فإن الله يا أيها النبي حسبك الله. ولا تحسبن أنك أنه حسبك فقط في مقام الجهاد، بل في كل موضع من مواضع الحياة. وهنا أمر من أهمية المكان، قد يقرأ القارئ هذه الآية أي آية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قد تقرأها على ظاهرها فتفهم معنى غير صحيح، وهو قد تفهم مثلا أن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. طبعا هذا ليس نص الآية، نص الآية لفظها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قد تقرأها وتفهمها مثلا على غير الصحيح، تفهم الآية مثلا يا أيها أن الله يقول لنبيه حسبك الله وحسبك أيضا المؤمنين، وهذا معنى غير صحيح. لما؟ لأن الحسب هو الله تساوي الوكيل. طيب، فكما أننا لا نتوكل إلا على الله فكذلك حسبنا هو الله فقط، الله حسيبه كافي. معنى الآية ليس معناها يا محمد الله حسبك والمؤمن حسبك، لا، بل الله حسب الجميع، فيكون معنى صحيح يا أيها النبي حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، لأن المؤمنون ورثة النبي. طيب، فكما اتبعوه في هدي فكذلك لهم حظ من هذه الكفاية والكلأ والنصرة إذا كانوا متبعين لأمره. قال ابن القيم، قيل ابن القيم بيذكر المعنى الخطأ ثم يصوبه، قال ابن القيم قيل في معنى الآية أي حسبك الله وحسبك المؤمنون، وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. قال فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل، كما أننا لا نتوكل إلا الله فكذلك أيضا لا يكون حسيبنا وكافينا إلا الله. قال فإن معنى الآية أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. والشيء بالشيء يذكر في آية براءة كده، لما ننظر في آية براءة مهمة جدا محتاج المصحف لو في إيدينا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية فيها أمور أربعة، ذكر الإيتاء والإعطاء، وذكر الحسب، وذكر الرغبة، وذكر الإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله يؤتي أيضا عن طريق رسوله، وكلاهما يؤتي، يعطي أموال وأنفال وغنائم، لو أنهم رضوا ما آتاهم الله. ففي الإيتاء ذكر الله وذكر رسوله، وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا رسوله، وقالوا حسبنا الله. ففي الحسب إن ده أمر عقدي، أمر قلبي. في الإيتاء ده أمر إيه؟ جوارح، إعطاء. الحسب أمر عقدي بالقلب، يساوي التوكل. فلما ذكر الحسب قال وقالوا حسبنا الله، لم يقل ورسوله. كمل. فيؤتينا الله من فضله ورسوله، في الإيتاء ذكر الله ورسوله. إنا إلى الله راغبون، أيضا في الرغبة ذكر رسوله، ذكر الله فقط، لم يقل إنا إلى الله، إلى الله ورسوله راغبون. فالرغبة كالحسب أمور عقدية قلبية لا تكون إلا لله. أما الإيتاء والإعطاء فيقول لله ورسوله. الله. ثم قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال. هم نعم مؤمنون ويحبون الجهاد ولا يتوانون عن صحبة مسلم ويقاتلون بصدق وإقبال، ولكن المؤمن دوما يحتاج إلى أن يذكر. طيب، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى ليس فقط العاصين والمتمردين والمعارضين، المؤمن إن ترك قد يصيبه نوع من الفتور، هذا يحدث لكل واحد منا، فدوما تحتاج إلى أن تتذكر آيات عن الخوف والخشية، كيف تخرج ربك في الخلاء، في الخلوات، الحرص على أداء صلاة الفجر، لا أقول السنة بل الصلاة، صلاة الفجر، البعض مع البعد يصيبه نوع من الفتور، يرجع القهقري سنة أولى التزام، غير سنة ثانية، غير سنة 10. كثير منا للأسف، اللهم أحسن أعمالنا، قد يكون في بدء الالتزام همة كالجبال ثم يتناقص يتناقص. لما؟ لأنه لم يتعهد قلبه. لما؟ لأنه ابتعد عن الصحبة الصالحة. لما؟ لأنه أعجب بما هو عليه الآن، أو رضي، نقول رضي، وكأنه يعني صار خلاص سطر في أهل الجنة. الشاهد من هذه الآية مع حرص الصحابة على الجهاد وحبهم وحبهم له، ولكن مع ذلك النبي يؤمر أن يذكرهم ويحرضهم على القتال. لذا ففي يوم بدر حينما أقبل المشركون في عددهم وعددهم، قال سلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن حمام عرضها السماوات والأرض؟ قال سلم نعم. فقال دخن دخن، هذه كلمة تقال عند الإقبال على الشيء ومحبته. فقال سلم ما يحملك على قولي دخن دخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فتقدم فكسر سيفه، فأخرج ثمرات يأكلها، ثم ألقى بها وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه الثمرات. فتقدم فقتل رضي الله عنه. ثم قال عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. في أول الأمر كان الفرض على المسلمين أن يثبتوا أمام 10 أضعافه، جيش في 1000 إذا ذهب للجهاد فوجد الأعداء 10,000 وجب الثبات، وصار العودة نوع من التولي يوم الزحف. وهذا من كلام الأمور، هذا كان في أول الأمر كما ذكر ابن عباس وجمهور المفسرين. في أول الأمر كان المرء عليه أن يثبت أمام 10، يبقى 10 إذا بدأ أمام 10,000، 10,000 أمام اللي كان. ثم يذكر الله من واسع رحمته على عباده ورفع الحرج عنهم، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. علم أن فيكم ضعفا أي عدم جلد، وعدم القدرة على أن تثبت أمام 10. رواه البخاري من ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: إياكم منكم 20 صبيا يغلبوا 200، يعني في أول الأمر لما ذكر أن المرء يثبت أمام 10، شق ذلك على الصحابة. الحديث البخاري قال ابن عباس: شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر الواحد من أمام 10، فجاء التخفيف الآن خفف الله عنه. وهذا موضع يعلم به النسخ، النسخ يعلم بأمور منها الزمان والتاريخ، وأن يقول الراوي كان كذا ثم صار كذا. قال ابن عباس: فلما خفف الله عنهم من العدة العدد نقص من الصبر، أي في أول الأمر كما ذكرنا كان المأمور أن يصبروا الواحد أو 10، ثم خفف في هذا العدد من واسع رحمته. فهنا إشكال قوله تعالى، نختم بهذا الإشكال، قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هذه آية مشكلة، ليست في النص ولكن في الفهم. هي في النص آية محكمة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هي مشكلة في الفهم، مشكلة في الفهم. فيقول المرء: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هل لم يكن يعلم ضعفهم ثم ظهر له ضعفهم فخفف العدد؟ وهل علم الله عز وجل لم يكن معاذ الله موجودا ثم علم بضعفهم فتغير الحكم؟ الآن لا تفيد ما بعدها يغير ما قبلها، الآن خفف الله عنكم وعلم. نقول هذه الآية لا تفيد بحال معاذ الله أن يكون لم يكن ثم علم، لأن المحكمات عند كل مسلم ومسلم أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الله يعلم كل شيء. ومن عجيب ما أنت قارئ، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هذا عجيب، الله يعلم بما في صدور العالمين. أنت عارفين يعني عالمين؟ عالمين يعني إنس وجن، عالمين يعني من آدمهم إلى آخرهم في الإنس وكذلك في الجن، يعلم بما في صدور العالمين من حديث نفس من وساوس. هذا فضلا عن الأعمال التي تظهر والأقوال التي تقال، بل يعلم بما في صدورهم، وسع علمه كل شيء. دي محكمات لابد أن نثبتها أولا، لا يخفى عليه شيء. حتى قال أحد السلف أن وضع اليد على الخد هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، أن زيدا في يوم كذا في ساعة كذا سيضع خده على يده. هذه عقيدة التي لا يعتقدها يراجع إيمانه. فقد ظهر من ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم في باب القضاء والقدر في زمان ابن عمر. إذن الأصل أن تؤسس هذا، أن الله يعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، الشهادة الذي الأمور التي يراها الناس، والغيب إذا ما خلوت بنفسك. وقيل الغيب الذي لا يعلمه أحد من البشر، غيب المطلق والشهادة. هذا الرد الأول والجواب الأول. الرد الثاني أن يقال أن المراد بالعلم في هذه الآيات وعلم الرؤية وعلم ظهور الأمر للناس في علمهم لا في علم الله، لأن الله يعلم بشيء قبل وقوعه، أما الإنسان فيعلم به بعد وقوعه. جواب آخر أن يقال أن المراد بالعلم هنا هو علم الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب. يعني إيه؟ تعالك تقرأ في قوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل يقالوا ربنا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخشى. بمعنى الله يعلم أن قوم سيكفر، الله يعلم ذلك أزلا أنهم سوف يتيم وسوف يكفر، لو حاسبهم على ذلك على علمه لعرضوا وجادلوا كيف تعذبنا على نفسه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب مع علمه من توفيع ومن فاق لتقام الحجج، لأن الله يحب. وهذا الجواب يفيدك جد في آية، فكل آية فيها ليعلم الله ليعلم الله ها هذه كقول تعالى وأنكم حتى حين اختبركم حتى نعلم المجاهدين والمصابين، أليس الله عالم المجاهدين والمصابين؟ والله يعلم، والله يعلم، ونقسم على ذلك. والله والله يعلم، ولكن هذا علم محاسبة ينبني عليه حساب. فمعنى ولنبلونكم أي نختبركم. طيب، ليعلم الطائع من العاصي. كما ذكرنا أنه لو عذبهم على لو حاسبهم على سبق علمه فيهم لعارضوا وجادلوا. قال القرطبي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا هذا العلم هو علم الذي يقع به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه فيهم. هذا والله أعلم. وأعلم نقف عند قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات. هذا والله أعلى وأعلم. رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا على اهدنا ربنا.